الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الحديث رقم 60، فقال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث وإسناده، قال: حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل، لقبه شاه، يلقب شاه، وهو الراوي عن عبد الله بن المبارك الذي روى كتبه، وهو ثقة روى له الترمذي والنسائي، ومات سنة 240 هجري. عن عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة ثبت، فقيه عالم، مجاهد جواد، قال الحافظ ابن حجر: جمعت فيه خصال الخير. روى له الستة، ومات سنة 181 هجرية. عن سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين، روى له الستة، ومات سنة 144 هجرية. عن أبي نظرة، أبو نظرة هو المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي البصري، مشهور بكنيته أبو نظرة، ثقة روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، توفي سنة 108 هجرية. عن أبي سعيد الخدري، سعد ابن مالك بن سنان الأنصاري، صحابي جليل، ووالده صحابي كذلك، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى له الستة، ومات سنة 63 للهجرة. الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث حسن. ثم المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث أورد طريقا آخر للحديث، فقال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الإسناد فيه قال: حدثنا هشام بن يونس، هو الكوفي أبو القاسم اللؤلؤي، كنيته أبو القاسم، ثقة روى له الترمذي، ومات سنة 252 هجرية. عن القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي، صدوق فيه لين، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مات بعد 190 هجري. وباقي الإسناد نفسه، يعني هذا الحديث تابع القاسم بن مالك فيه عبد الله بن المبارك رحمه الله. أما الحديث ومعناه، فقوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استجد ثوبا، استجد ثوبا معناه إذا لبس ثوبا جديدا، إذا لبس ثوبا جديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا جديدا يذكر هذا الدعاء ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد. معنى ذلك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لبس ثوبا جديدا يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو كما كسوتني هذا القميص أو كما كسوتني هذا الرداء أو هذه القبعة أو غير ذلك أو هذه القانون سواء أو غيرها، أي لباس يلبسه جديدا يحمد الله عز وجل ويسميه باسمه ليعين ذاك اللباس، أي يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص وغيره. وفي هذا الدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ به هو حمد الله عز وجل على هذه النعمة، وهي نعمة الثياب والكسوة. والعبد لا يستطيع أن يحمد الله على نعمة إلا إذا استشعرها، لذلك لا بد علينا أن نستشعر النعم التي نحن فيها، وإلا لا نستطيع أن نحمد الله على نعمة نجهلها. أحمد الله عز وجل بالعموم، لكن هنا المراد تخصيص الحمد بنعمة معينة، فتحمد الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية، وعلى نعمة الإسلام، وعلى نعمة السنة، وعلى نعمة الأمن والاستقرار، وعلى نعمة الأبناء، وعلى نعمة اللباس، وعلى نعمة الأكل والشرب غير ذلك. متى تحمد الله؟ لما تستشعر النعمة، أما لما تزدري تلك النعمة ولا توفيها حقها ولا تعرف قيمتها فإنك لا تشكر الله عليها ولا تحمد الله عز وجل. ولهذا نحن كثير منا يلبس اللباس الجديد لكن لا يحمد الله عليه، لأنه عنده شيء عادي هذا اللباس، لا يظنه أنه في مرتبة النعم التي ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليه. كلنا نشري لباسنا نلبسه ونقطعه وراه، لكن لا نستشعر تلك. النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، فكان يستشعر أي نعمة ثم يعرف أن تلك النعمة من عند الله عز وجل، لا حول ولا قوة للعبد في تحصيلها، لا ليس بقوته، ولهذا هو يعرف أن هذه نعمة، والذي أسداها له هو ربنا سبحانه عز وجل. فينبغي على العبد أن يحمد الله وأن يشكر الله على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة، وهي نعمة ستر العورة وستر الجسد والتجمل بهذا الثياب، لأن الإنسان لما يلبس ثوب الهدف منه هو ستر عورته حتى لا يراها الناس، وستر جسده من البرد ومن الحر، والتجمل بهذا الثياب حتى يظهر الإنسان في أحسن صورة. ولهذا الإنسان مجبول على أن يحب أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل وصورته جميل، هذا مجبول في الإنسان ولا يوجد أي حرج في ذلك. ونعمة الكسوة وستر العورة هذه نعمة عظيمة أنعمها الله عز وجل على بني آدم، ولهذا الله عز وجل ذكرنا بهذه النعمة، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالله ذكرنا بهذه النعمة أنه أنزل علينا لباسا يستر عوراتنا، لما ذكرنا بهذه النعمة حتى نستشعرها ونشكره عليها ونفعل الأسباب التي تجعل هذه النعمة باقية ودائمة لا تذهب، لأن النعم قيدها هو الشكر، حتى تربطها تقيدها مش ما تذهبش هو الشكر، تشكر الله عليها تستشعرها وتشكر الله وتحمد الله وتقر بفقرك إلى الله وتعترف أنك عبد ضعيف ولولا ربك سبحانه عز وجل لما حصلت هذه النعمة، فهي محض فضل وتفضل من الله تبارك وتعالى عليك. لا تظن أنك حصلت هذا اللبس بقوتك ولا بشطارتك ولا بكدك، وإنما هو فضل من الله. وكثير من الناس لم يجد ما يستر به عورته فضلا عما يتجمل به، ولهذا الله ذكرنا بهذه النعمة. ثم ذكرنا أن أفضل شيء يحصله العبد هو تقوى الله عز وجل. قال ثم قال ذلك من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، لعلهم يتذكرون أن يتفكروا في هذه النعمة ويستشعروها ويستشعروا يعني هذه النعمة عليهم وفضل الله عليهم وأنهم فقراء إلى الله، فيؤديهم هذا التفكر وهذا التذكر إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يعبد أحدا من دون الله عز وجل ولا يشرك في عبادته شيئا، فتكون قلوبهم معلقة بالله. لذلك الله كثيرا ما يذكرنا بالنعم ويعقب عليها لعلكم تتفكرون لعلكم تتذكرون لعلكم تعقلون. دائما لا بد من إعمال الفكر والعقل حتى يصل العبد إلى تحقيق ما أمره الله تبارك وتعالى به. جاء في الحديث القدسي أن ربنا سبحانه عز وجل قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. كل الناس عورات إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يعني اسألوا الله أن يرزقكم الكسوة فالله يستجيب لدعائكم. ففي هذا دليل أنه لا أحد يستطيع أن يكسوك إلا ربك سبحانه عز وجل، ولهذا لا بد يكون العلاقة بينك وبين ربك. وإنما هذه الأشياء التي نحصل بها اللباس وغيرها من النعم هي أسباب شرعها الله لنا نعمل بها، لكن لا يعني أنه إذا جاء السبب سوف يأتي المسبب، لا، قد تفعل السبب ولا تحصل المسبب، لأن السبب لا يكون سببا إلا إذا شاء الله عزيز أراد أن يقع المسبب، فهذا هو الأصل، وإنما نحن مطالبين بفعل الأسباب. لما كانت نعمة اللباس نعمة عظيمة وكسوة العورة نعمة عظيمة، الشيطان أراد أن ينزع هذه النعمة علينا، ولهذا قال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالشيطان يريد أن يفضح الإنسان وأن يعريه، ولهذا هذا التبرج الذي ظهر هو من كيد الشيطان. الله عز وجل أمرنا بأن نستر عوراتنا وأراد لنا الخير وأراد أن يكرم الإنسان، وقد كرمنا بني آدم، من إكرامه أن يستر عورته، ليس كالبهائم، البهائم التي لا تستر عوراتها، لكن الإنسان الله كرمه فستر عورته وأنزل عليه هو لباسا يواري سوءته. لكن الشيطان عدو الإنسان الأول يسعى لأن تنكشف العورات، فدعا الناس إلى التبرج، النساء إلى التبرج باسم حرية المرأة وباسم أن هذا الحجاب فيه يعني سجن للمرأة وباسم أشياء كثيرة، ودعا الرجال كذلك أن الرجال يتبرجون، واحد يظهر فخذ بتاعه، واحد يلبس لباس ضيق، واحد لا يستر عوراته، واختارت الأمور، هذا الذي يريده الشيطان. فهذا ازدراء لنعمة الله عز وجل التي أنعمها عليه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل له ثوب جديد لبسه أول ما يبدأ هو بحمد الله تبارك وتعالى على نعمة هذا الثوب الجديد. ثم الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما حمد الله وشكر الله على هذه النعمة سأل ربه سبحانه عز وجل أن يرزقه أو أن يعطيه خير ما في هذا الثوب، وهذا دليل أن الثوب فيه خير وفيه شر، ولهذا النبي سأل خير ما في هذا الثوب واستعاذ بالله من شر ما في هذا الثوب، يعني كل ثوب فيه خير وفيه شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب وسأل الله أن يرزقه الخير الذي في هذا، وسأله أن يعيده من شر هذا وشر ما صنع له هذا الثوب، وسأل الخير الذي صنع له هذا الثوب. فكل ثوب هذا هو الأصل، فيه خير وفيه شر، فأنت تسأل خيره. قد يقول إنسان ما هو الشر أو ما هو الخير الموجود في هذا؟ الخير الموجود في الثوب أنه يستر عورتك، فإذا لبست ثوبا ولم تستر به عورتك فهذا لا خير فيه. الخير الذي في هذا الثوب أنه يقيك من الحر، من البرد، من أي شيء يؤذيك، أنه يجعلك في أحسن صورة. الشر الذي في هذا الثوب أن تلبسه حتى تتكبر على الناس الخيلاء والزهو بالنفس وتفتخر عليهم وكأنك أنت الذي رزقت نفسك. الشر الذي في هذا الثوب أن تستعمله في معصية الله عز وجل ولا تستعمله في طاعة الله. الشر الذي في هذا الثوب أن يكون ثوبا منهيا عن لبسه وحرام أن تلبسه، وقس على ذلك. فالمهم أن الثوب فيه خير وفيه شر، فأنت تسأل الله أن يعطيك خيره ويقيك شره وضرره. ففي الحديث فوائد، منها الاعتراف بنعمة الله عز وجل وشكر الله عز وجل عليها، وسؤال الله عز وجل خير ما في هذا الثوب والتعوذ بالله عز وجل من شره، واستعمال هذا الثوب في طاعة الله تبارك وتعالى، الاستعانة به على عبادة الله عز وجل وتحقيق ما خلق الإنسان من أجله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أبي قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسه الحبرة. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. إسناد الحديث قال حدثنا محمد بن بشار، هو المدعو بن دار البصري، ثقة روى له الستة، ومات سنة 252 هجري. معاذ بن هشام هو معاذ بن هشام بن عبد الله الدستوائي البصري، صدوق يهم أو صدوق ربما وهم، روى له الستة ومات سنة 200 هجري. عن أبيه هو هشام بن عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري، ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، روى له الستة ومات سنة 154 هجري. عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت، روى له الستة ومات سنة بضع ومئة، يعني مئة وشيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل، توفي سنة 92 هجرية. والحديث هذا أصله في الصحيحين. قوله كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة. الحبارة بوزن عنبة، حبارة بوزن عنبة، والمقصود به هو برد يماني من قطن محبر، أي مزين ومحسن، برود يمانية تلبس تشبه يعني برنوس لكن لها يدين، تصنع في اليمن من قطن أو كتان، مزينة محبرة من التحبير أي التزيين والتجميل، يعني مزينة يعتنى بها في صناعتها، وتزيينها يكون بأن تكون فيها خطوط، خطوط حمراء أو سوداء أو خليط من هذا وذاك. فالمقصود بالحبارة هي برود يمانية من قطن محبر ومزينة بخطوط حمراء أو سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يلبسه، من أحب لباس إليه هذه البرود. قال بعض الشراح: الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحبها للينها وحسن انسجام صنعتها وموافقتها لجسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان على غاية من النعومة واللين، فيوافقه اللين الناعم، وأما شديد الخشونة فيؤذيه. مقصود من هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب لبس هذه البرود لأنها كانت متقنة في صنعتها، مصنوعة من قطن فتكون لينة، وهذا اللين والنعومة التي في هذه البرود يوافق لين ونعومة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تؤذيه لأن جسده لين وناعم، فيوافقه شيء لين وناعم حتى لا يؤذيه، بخلاف شيء الخشن فإنه يؤذي جسده الشريف. ولهذا لو كان إذا لبسها حس بالراحة فيها فكان يحب أن يلبسها. وقد سبق أن في الحديث الذي سبق أن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان القميص، كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. وهنا في هذا الحديث قال كان أحب الثياب إلى النبي يلبسه الحبارة، فهنا أحب لباس الحبارة وهناك أحب ثياب القميص. قال العلماء لا يوجد تعارض بين هذا وذاك، وإنما المقصود أن أحب ثياب نفسه القميص، هذا بالنسبة لما خيط يعني المفصل على قدر الأعضاء، كان نفسه القميص يحبه لسهولته يعني وستره وعدم الانشغال به، وأما البرود التي توضع على الكتف فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الحبارة، هذه البرود اليمنية، يعني هذا لما فصل وخيط، وهذا لما ليس فيه تفصيل على قدر الأعضاء وإنما عادة يوضع على الكتف، وإن كانت له يدين لكنها يعني ليس مثل القميص على قدر الأعضاء والله أعلم. وبعضهم قال كان أحب ثياب يلبسه القميص هذا في بيته مع زوجاته، أما خارج البيت فكان يحب لبس البرود اليماني، والله تعالى أعلى. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. إسناد الحديث قال حدثنا محمد بن غيلان هو العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد ثقة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. معروف عندكم رموز أصحاب الكتب الستة، البخاري خاء ومسلم ميم أبو داود دال والنسائي سين والترمذي تاء وابن ماجه قاف يعني قزويني ابن ماجه القزوين. توفي سنة 239 هجرية. عن عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخره أو في آخر عمره فتغير، روى له الستة ومات سنة 211 هجري. عن سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي أبو عبد الله ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة صاحب مذهب ومثل الإمام مالك رحمه الله، توفي سنة 161 هجري وروى له الستة، وهو أمير المؤمنين في الحديث. عن عون بن أبي جحيفة السوائي بضم السين الكوفي ثقة روى له الستة ومات سنة 116 هجري. عن والده أبو جحيفة السوائي يسمى وهب بن عبد الله ويقال له وهب الخير صحابي جليل روى له الستة ومات سنة 74 هجرية، والحديث كذلك أصله في الصحيح. قوله في هذا الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه حلة حمراء، وهذا الحديث قد سبق في بداية الكتاب عند وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف شعره وجمته. الحلة قلنا تطلق على الثوب المكون من قطعتين كرداء وإزار ورداء، كل ثوب فيه قطعتين يسمى حلة. أما الثياب اللي فيه قطعة واحدة لا يسمى حلة، الحلة لابد فيها من قطعتين. والحلة الحمراء لما قرأيت نسوى عليه حلة حمراء، يعني يلبس حلة حمراء. الحلة الحمراء قيل أن المقصود بها البرود اليمانية التي سبق ذكرها وهي الحبارة، هذا هو المقصود بها، فهي ليست حمراء خالصة وإنما حمراء أو فيها خطوط حمراء وليس حمراء خالصة، يعني مثلا بيضاء لكن فيها الخطوط خط تلو الخط حمراء تظهر كأنها حمراء لكن ليس الأحمر الخالص. لماذا دفع العلماء، ماذا هو السبب في حمل لون الأحمر على أنه ليس له الأحمر الخالص؟ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمراء، هذه هي البرود اليمني. ما هو الذي دفعهم إلى ذلك؟ ورود أحاديث فيها النهي عن لبس الأحمر، قد سبق أن ذكرنا هذه المسألة، بعض العلماء يضعف الحديث ويقول لا مانع من لبس الأحمر، وبعضهم يقول الجمع بينهما أن هذه ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمراء، فقيل أطلق الصحابي أنها حلة حمراء لأنه كان معروف عندهم أنها البرود اليمنية التي فيها كانت خطوط حمراء فلا تعارض بينهما. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه البرود اليمنية أو الحلة الحمراء فيجوز لبسها وهي يعني مباح. قال كأني أنظر إلى بريق ساقيه، أي كأني أنظر إلى لمعان ساقيه الشريفتين. معروف أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان جسدا جميلا وجسد يعني جلده ناعم، فيقول أنظر إلى لمعان بريق ساقيه لمعان ساقيه. لماذا ذكر الساقين؟ هذا دليل أن الحلة التي كان يلبسها لم تتعدى نصف الساق، كانت تستر من نصف الساق فما فوق، أما ما من نصف الساق إلى أسفل فلم تكن تسترها، ولهذا رأى الساقين دون غيرها. وفي هذا دليل على أن السنة أن يكون لباس المؤمن إلى أنصاف ساقيه كما مر، فإن كان ولا بد يعني أراد أن يطيل فإلى الكعبين، ولا حظ لما أسفل من الكعبين في الإزار، يعني ما أسفل الكعب حرام، وبعضهم قال كراهة مكروه، قال إلا إذا أراد صاحبه أن يلبسه خيلاء وتكبر فيكون حرام، أما إذا لم يقصد التكبر والرياء قال مكروه، هذا أقل أحواله. لكن الذي يظهر أن الثوب الذي يكون أسفل الكعب له حالتين، الحالة الأولى أن تلبسه بقصد التكبر والخيلاء، والحالة الثانية أن تلبسه لا بقصد التكبر والخيلاء، يعني لبسته فقط وليس نية في التكبر. فالثاني هذا الذي لم يكن بنية التكبر هذا لا يجوز، لأن النبي قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، يعني لا يجوز فعل هذا، فلباسك لا يتعدى الكعب. أما إذا لبسته تحت الكعب بنية التكبر فهنا يكون العذاب أشد، الأول لا يجوز، الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من بينهم المسبل إزاره يعني خيلاء الذي يطيل تكبرا، هذا يعذبه الله عز وجل على التكبر ليس فقط على الإسباع، لأن في هذا التكبر عمل قلبي الله يطلع عليه، فيكون العذاب على الكبر، ولهذا المتكبر لا يدخل الجنة ففيه عذاب مضاعف له، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم ولا يزكيه. أما الذي يكون أسفل الكعب فقط ليس فيه نية التكبر فهذا يعاقب على تلك وأمره إلى الله إن شاء عافاه، لكن المقصود أن الذنبين ليسوا سواء، هذا أطال فقط وهذا أطال مع تكبر، فالأمر مختلف. وبعض العلماء حمل هذا على هذا فقال المقصود الذي يطيل تكبر. على كل الأحوال ينبغي على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابيا قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، بين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن طال فإلى الكعب، قال ولا حظ لمن أسفل الكعبين من الإزار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فاحرصوا على أن يكون لباسكم لا يتعدى الكعب، حتى تنتشر هذه السنة بين الناس ونرجع إلى ديننا، لأنه لا نجاة لنا إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما. هذا هو الحل الذي يغير حالنا حقيقة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا نحن قلوبنا رجعت إلى الله ورجعت إلى السنة وأحببنا السنة وتمسكنا بها وعملنا بها ودعونا الناس إليها واجتمعنا حولها، فالله عز وجل كريم بعباده، رحيم منه، فيبدل حالنا إلى الأحسن، نصير نعيش في أحسن معيشة. أما إذا تركنا الدين وأقبلنا على شيء آخر فالله يكلنا إلى أنفسنا، لأن الله عز وجل يقبل من جاء إليه. أما الذي أعرض عن الله فيوكله الله إلى نفسه، وإذا وكلك الله إلى نفسك وكلك إلى ضعف وإلى خور وإلى جهل وإلى هوى فلن تفلح أبدا. لكن إذا آواك الله عز وجل فإنه قد آواك إلى رب عظيم كريم قوي عزيز حكيم حليم كريم جواد غني خزائنه ملأ قاهر عالم، يعني كل الخير يأتيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لحظة خلينيش إلى نفسي، لأنه إذا خلاك لحظة تضيع، فكيف إذا خلاك دائما وأبدا؟ ولهذا العبد لا بد أن يعرف هذا الأمر، وهو ففر إلى الله، لا تعلق قلبك بأي أحد، لأن كل واحد ما عدا الله لا يملك لك ضرا ولا نفع. علق قلبك بالذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك، القوي العزيز سبحانه عز وجل. لما يكون قلبك معلق بالله لا تخاف أحدا، لذلك الله عز وجل لا تخشوهم واخشوني كنتم مؤمنين. أما الذي يلتجئ إلى اليمين والشمال ويغفل عن ربه سبحانه عز وجل فهنا الهلاك. ثم قال المصنف قلت فيه دليل على أن لباس المؤمن إلى نصف الساق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابي ساقيه الشريفتين. وفي الحديث دليل على جواز نظر الرجل إلى ساق الرجل، ليس عورة هذا، ولهذا الصحابي رأى ساق النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها لنا. قوله في آخر الحديث قال سفيان أراها حبارة، سفيان هو الثوري المذكور في الإسناد، يعني قال أراها، المقصود بأراها الحلة الحمراء، أراها حبارة. ما معنى حبارة؟ الموصوفة في الحديث السابق، أي البرود اليمانية التي فيها خطوط حمراء، حتى يبين لنا الإمام الثوري أنها ليست حمراء خالصة شيء أحمر تام، وإنما فيها خطوط حمراء وهي التي تسمى الحبارة. وسبقا ذكرت لكم الخلاف في اللباس الأحمر، غيره يقول لا ثوب حلة حمراء حمراء، وفيه دليل على جواز لبس الأحمر، لكن السنة ينظر فيها بمجموعها، والمسألة يعني تحتاج إلى إعادة بحث ونظر في صحة الأحاديث يعني ودرجتها كلها، يعني النهي كذا، وربما يوفق الله بعض طلبة العلم للبحث فيها. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. إسناد هذا الحديث قال حدثنا علي بن خشرم هو المروزي ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي، ومات سنة 257 هجرية. عن عيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون، كان مرابطا في الشام روى له الستة ومات سنة 187 وقيل 191 هجري. عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو شقيقه، يروي عن شقيقه عن أخيه. كنيته أبو يوسف وهو ثقة تكلم فيه بلا حجة، روى له الستة ومات 660 هجري. عن أبي إسحاق السبيعي وهو جده الهمداني عمرو بن عبيد بن عبد الله ثقة مكثر عابد اختلط بآخر، روى له الستة ومات 629 هجري. عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، صحابي ابن صحابي، توفي سنة 67 هجرية، وروى له الستة. قوله رضي الله عنه وارضاه: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما رأيت، هذا النفي للرؤيا معناه أنه لا يوجد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى المعنى، أن أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن من كل أحد، لا يعني أنه نفع عن نفسه وقد يوجد من هو أحسن من نفسه، ليس هذا هو المقصود. مثلا أنت تقول ما رأيت مثل فلان، تحكي عن نفسك، قد يكون يوجد مثل فلان أنت لم تره، لكن ليس هذا المقصود. المقصود أن نفسه أحسن من كل أحد مطلقا، لا يوجد أحد أحسن من نفسه. وقوله في حلة حمراء يعني لم أرى، لا يوجد أحد أحسن من نفسه إذا كان يلبس الحلة الحمراء، لا يعني أن إذا كان لا يلبس الحلة الحمراء قد يوجد أحسن، ليس هذا المقصود. لأن قوله حلة حمراء هي بيان للواقع وليس للتقييد، في معنى تقيده بلبس الحمراء، وإنما الواقع لأن وراءه يلبسها. والمقصود أنه لا يوجد أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. والحلة الحمراء كما سبق هي التي فيها خطوط حمراء وهي البرود اليمنية الحبارة. قال: إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه، المقصود بالجمة هنا الشعر، أي كان شعره قريبا من منكبيه، وقد سبق ذلك في أحاديث سبقت. ففي هذا دليل على جواز لبس الحلة الحمراء، أي التي فيها خطوط حمراء، الذي يعني أكثر أهل العلم على ذلك والله. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. إسناد الحديث: قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قد سبق، عن عبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، توفي سنة 198 هجرية وروى له الستة. عن عبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي أبو السليل، كنيته أبو السليل، صدوق روى له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، توفي سنة 169 هجرية. عن إياس بن لقيط والده إياس بن لقيط هو السدوسي ثقة روى له البخاري كذلك في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي رمثة، أبو رمثة البلوي ويقال التيمي ويقال التميمي، اسمه رفاع بن يثربي، وهذا سبق حديثه واختلف في اسمه كثيرا، وهو صحابي رضي الله عنه وارضاه، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قيل أنه مات هنا بأرض إفريقية، يعني في عند فتح إفريقية رضي الله عنه وارضاه. قوله في هذا الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برداني أخضران. البردان هو تثنية برد، وهي البرود اليمانية التي سبقت، ثوب مخطط فيه خطوط حمراء. والمقصود بالأخضرين كونهما مخططين بخطوط خضر، يعني الخطوط خضراء، ففيه برود فيها خطوط حمراء وفيها برود فيها خطوط خضراء وسوداء، المهم لا يكون لون واحد، يكون فيه خطوط دائما بلون مخالف. لماذا قلنا أن فيه خطوط خضراء مع أنه قال برداني أخضرا، لما لم نقل أنه أخضر خالص؟ قال العلماء: البرد لا بد أن يكون فيه خطوط، واضح؟ إذا قيل هذا برد أو بردان أو كذا برود، هذه البرود لا بد أن تكون فيها خطوط، لا تكون لون واحد، لو كانت لونا واحدا لا تسمى كذلك. فهي كانوا يصنعونها في اليمن بهذه الطريقة، معروفة عندهم، فيها خطوط يعني صنعتها كذلك، فإذا قلبه برد أحمر أو برد أخضر أو بردان أخضر أو أحمران تفهم أن الخطوط خضراء وحمراء. مفهوم يعني؟ والله تعالى على واحد. معليش نتوقف عند حديث رقم 66 ونواصل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.